يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الصائمون في حدود الله تعالى. اجتمع المحاربين على طاعة الله متوازين، يتلون خير الإمام ويستمعون إلى هدي خير الإمام، يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم اصرف عنا وعنهم عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. حق لنا أن نبكي على موسم يزداد فيه المؤمنون إيمانا، ويرجع فيه المفرقون إلى ربهم إيمانا ورضوانا. لكن لا ندري من المقبول منا فنهنيه، ومن المرضون منا فنعسيه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف رجل أدركه رمضان فلم يغفر له، رغم أنفه ثم رغم أنفه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب فقال الحسن فكان همه صلاة الله إلى الجبال صلاة الله. وارحم كل المسلمين واغفر لنا الكثيرين وارزق كل طائر